بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، عندنا الصفحة الخامسة، وكان ينبغي أن تكون هذه الصفحة هي السادسة، وأما السادسة فتكون هي الخامسة في تقديم وتأخير. هذه الصفحة الخامسة نجعلها برقم 6، الصفحة السادسة تجعل برقم 5، لأن في الصفحة الخامسة تعريف الحديث الصحيح، وهو أن يكون من رواية عدل، وجاء في الصفحة التي قبلها تعريف العدل. فنقدم أولا تعريف الحديث الصحيح وما يتصل به من أحكام، ثم بعد ذلك عند الحاجة إلى التفصيل لبعض هذه القيود نرجع بعد ذلك إلى التفصيل. الحديث الصحيح الذي يتصل إسناده بنقل العدل، صفحة 5 فيها تعريف العدل. أولا نتكلم على تعريف الحديث الصحيح، ثم بعد ذلك نتكلم على تعريف العدل الذي هو أحد القيود التي اشترط توافرها في الحديث الصحيح. فعندنا اكتب على السبورة تعريف الحديث الصحيح وما يتعلق به. هذا تعريف الحديث الصحيح لذاته، هذا اكتب عندكم لذاته وما يتعلق به اي من احكام. المكتوب عندكم هو الذي يتصل اسناده بنقل العدل تام الضبط عن مثله. أنا أكتب المكتوب عندكم ثم أعلق عليه بعد ذلك إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا تعريف الحديث الصحيح، هو الذي يتصل إسناده، أكتب هنا الصحيح، الحديث الصحيح لذلك. وعلى كل عند الإطلاق، إذا قلنا حديث صحيح وأطلقنا ذلك فالمراد به الصحيح لذلك. أما إذا أردنا الصحيح لغيره قيدنا، قلنا صحيح لغير، أو صحيح في الجملة، أو صحيح بشواهده أو بطرقه أو غير ذلك. أما إذا أردنا أن نعرف الصحيح لذاته وأطلقنا وقلنا تعريف الحديث الصحيح فالمراد به لذاته، لأن الصحيح لغيره الأصل أنه ليس بصحيح، إنما استفاد الصحة بقرائن أخرى. ونحن نتكلم فيما هو صحيح عند الإطلاق وعند المتبادر إلى الذهن. قال هنا أو قلت الحديث الصحيح الذي يتصل إسناده، فقلت يخرج عندكم إيش؟ يخرج بهذا القيد الذي هو الاتصال، يعني قيد الاتصال، يخرج هذا بهذا القيد الانقطاع الجلي والخفي. الانقطاع الجلي والخفي، والانقطاع الجلي معروف، المعلق، المعظم، المنقطع، المرسل. والانقطاع الخفي المدلس، المرسل الخفي. خرج بقيد اتصال السند. إذن كل حديث فيه أحد هذه الأنواع من الانقطاع الجلي أو الانقطاع الخفي لا يسمى عند المحدثين صحيحا، لا يسمى عند المحدثين حديثا صحيحا وهو فيه أحد هذه الصور من صور الانقطاع، سواء كان انقطاعا جليا أو خفيا. طيب، قال هنا بنقل العدل، ايش الذي اخرج العدل؟ هذا القيد لا بد ان يكون احترازا من اشياء اخرى. عندنا خرج من ذلك الفاسق. واذا قلنا خرج الفاسق فمن باب اولى الكافر ام لا؟ اذا كان المسلم الفاسق خرج بقيد العدالة، فمن باب اولى الكافر يخرج ام لا يخرج؟ والرواية شرف وتكريم لا تكون لكافر. إذا كان هذا الشرف، علماء الحديث ما أعطوه للكافر، فكيف يعطونه للكافر؟ من باب أولى. فعندما أقول خرج بذلك الفاسق، ما يستدرك واحد ويقول وليش ما تذكر الكافر أيضا؟ لأن هذا من باب أولى. عندما أقول بنقل العدل أخرج الفاسق ومن باب أولى الكافر، فما يحتاج في مثل هذا أن يقال والكافر، لأن إذا أخرجنا الأدنى فمن باب أولى الأعلى. والفسق قد مر بنا أنه ينقسم إلى إيش؟ إلى قسمين: فسق بشهوة وفسق بشبهة. كل رجل يذكر في كتب الجرح والتعديل بأنه فاسق من قبل الشهوة كان يكون مثلا يقذف المحصنات، كان يكون ولي ولاية فلم يحمد فيها لأنه ظلم الناس أو فعل مما لا يجوز، أو يذكرون عنه أنه يأكل أموال اليتامى، أو يذكرون عنه شيئا من هذه المفسقات التي ليس فيها تأويل، ليس هناك شيء يتأوله ويتقرب إلى الله بهذا الفعل، وبينه وبين نفسه يعرف أنه مخطئ. قد يجادل، قد يماطل، قد يتظاهر بما ليس فيه، هذا شيء آخر، لكن هو في نفسه لا يتدين بهذا الفعل، هو في نفسه لا يتعبد الله بهذا الفعل، هذا فسق الشهوة. أما فسق الشبهة مثل أهل البدع وأهل الأهواء الذين يقولون المقالات المخالفة للكتاب والسنة، والذين ينسبون إلى الله ما لا يجوز أن ينسب إليه، وينسبون إلى الدين ما هو منه بريء، وهذا كله يتأولونه ويظنون أنهم بهذا يتقربون إلى الله، ولذا ترى الواحد منهم يدافع ويجادل ويدعو إلى هذه المقالة بكل إصرار وبكل حماس. ليش؟ لأنه يعتقد أنه على حق. وهذا الذي يسميه العلماء فساق التأويل، العلماء يسمون هؤلاء فساق التأويل، وهم أهل البدع والأهواء. عندما ننظر إلى كلمة فلان عدل، فلان عدل الذي يشترط في الحديث الصحيح أن يكون عدلا بمعنى أن لا يكون فاسقا، يأتي سؤال: هل كل أنواع الفسق سواء كانت من فسق الشهوة أو الشبهة كلها تخرج الرجل من تخرج حديثه من الحديث الصحيح؟ هل كل رجل أو كل راو وقع في فسق الشهوة أو في فسق التأويل يكون حديثه ليس صحيحا؟ الجواب نقول فيه تفصيل. أما عن فسق الشهوة فنعم، كل من ثبت عنه أنه وقع في مفسق كالكذب مثلا على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، الكذب على الله وعلى رسوله، الكذب كذلك أن يكون مثلا يشرب الخمر، كمن يشرب الخمر، كمن يتأكل بالحديث، يتأكل بالحديث ويحدث من أجل أن يجمع من الناس، ويكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن يزيد له في العطاء والنوال، كل هؤلاء حديثهم مطروح وساقط ولا كرامة. هذا النوع الأول. أما فساق الشبهة أو فساق التأويل فللعلماء فيهم تفصيل، هذا التفصيل فيما يظهر أنه ثلاثة أقوال للعلماء. منهم من يقول الرد مطلقا، منهم من يقول القبول مطلقا، منهم من يرى التفصيل، يعني منهم من يرد حديث المبتدع مطلقا، منهم من يقبل حديث المبتدع مطلقا باعتبار انهم سابقون وانهم يعني وقعوا فيما وقعوا فيه وهم يريدون الخير، ما ارادوا الجرأة على الله وعلى على رسوله عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قل المقام مقام تفصيل. والذين فصلوا ايش قالوا ايضا؟ الذين فصلوا لهم تفصيل اخر. يعني إذن عندنا رواية أهل الأهواء فيها أولا ثلاثة مذاهب: الرد مطلقا، القبول مطلقا، التفصيل. والذين فصلوا أي مناطق عندهم للتفصيل؟ منهم من قال ترد رواية الداعية للبدعة وتقبل رواية غير الداعية، هذا مثل أطلق القول بأنه ترد رواية الداعية للبدعة مطلقا وتقبل رواية غير الداعية للبدعة. يعني فرقوا بين الداعية والعامي، الداعية مردود والعامي مقبول، هذا المذهب أطلق هذا. مذهب آخر نقل عن الجزجاني رحمه الله يقول ترد رواية المبتدع إذا روى ما يشد بدعته، وإلا قبلت. وهذا معنى أن رواية المبتدع عاميا كان أو داعية إذا روى ما يشد بدعته فهي مردودة، وإذا روى ما لا يشد بدعته فهي غير مردودة، مقبولة مطلقا من عامي أو من داعية. ما هو المذهب الراجح من هذين المذهبين؟ الذي ينظر في صنيع العلماء يرى أن صنيع العلماء أوجد مذهبا ثالثا في هذا التفصيل. الذي ينظر في صنيع العلماء وفي قبوله برواية المبتدعة وردها يرى أنهم بصنيعهم قد أوجدوا مذهبا ثالثا في التفصيل أيضا. إيش فيه؟ فيه رؤوس المبتدعة ترد رواياته، يعني مثلا جهم بن صفوان، بشر المريس، عمرو بن عبيد، هؤلاء الرؤوس الكبار هؤلاء مردود رواياتهم بلا تفصيل، رواياتهم لا تقبل. هذا يعني وجهه في هذا التفصيل. يعني طبقة ثانية الدعاة إذا رووا ما لا يشد بدعتهم روي عنهم، وكلمة روي عنهم ليس معنى ذلك أنهم يحتج بهم، وقد يروى عنهم احتجاجا وقد يروى عنهم استشهادا. يعني مثلا عندما ننظر إلى إخراج البخاري لعمران بن حطان وهو مادح قاتل علي رضي الله عنه أخرج له في الشواهد، وهو مرغوب وهو من دعاة البدعة، هو خارجي ومن دعاة البدعة وأخرج له في الشواهد. فلو أخذنا بقول من يقول إن الدعاة ترد رواياتهم مطلقا اعترض علينا بصنيع البخاري في عمران بن حطان، وقد مدح قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فأقول الدعاة إذا رووا ما لا يشد بدعتهم روي عنهم، وأن يروى عنهم احتجاجا الله أعلم، أنا ما أستحضر الآن الرواية عنهم احتجاجا، أما الرواية عنهم استشهادا فهذا موجود من صنيع البخاري في عمران بن حطان. أما غير الداعية العامي، بعضهم يسميه العامي من عوام أهل البدعة، بعضهم يقول غير الداعية العامي، يعني ينظر فيه، يعني يقبل إذا لم يروي ما يؤيد بدعته. إيش معنى يشد بدعته أي يؤيدها؟ يشد بدعته أي يؤيدها، أي يشد منها ويقويها. العامي يقبل منه إذا روى ما لا يؤيد بدعته، أما إذا روى العامي ما يؤيد بدعته مردود. فنستطيع أن نقول إن المذهب الثالث هذا في مقام التفصيل هو مزيج من المذهب الأول والثاني. ومن أين أخذناه؟ أخذناه من صنيع العلماء. هذا إذن عندما يقال العدل الذي أخرج الفسق أو الفاسق، فلا بد أن نعلم أن الفاسق الذي يقع في الفسق بشهوة فهذا ترد رواياته مطلقا، وأما الذي يقع في فسق التأويل فهذا فيه تفصيل. منهم من يرى الرد مطلقا، منهم من يرى القبول مطلقا، منهم من يفصل. والذين فصلوا وصل تفصيلهم إلى هذا الشيء الذي ترون. مذهب التفصيل انقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام. منهم من يرى ترد رواية الداعية للبدعة وتقبل رواية غير الداعية. ومن يعني لا بد أن نفهم من هذا عندما يقول ترد رواية الداعية للبدعة وتقبل رواية غير الداعية، نسأل هل إذا روى غير الداعية من هذه البدعة تقبل؟ هذا بعيد، لا يمكن أن ننسب لعلماء هذا المذهب أنهم قالوا أيوة إن روى ما يؤيد بدعته فنعم، لا يمكن أن يكون هذا صحيح. يحصل تساهل في رد بعض الأحاديث بحجة أن راوي هذا الحديث مرجع مثلا، والحديث هذا يقوي بدعة الإرجاء كما في رواية محمد بن خازم الضرير أبي معاوية، وقد روي بالإرجاء، وقد روى حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وصف الثوب حتى لا يدرى ما صلاه ولا صيام ولا صدق ولا نسك ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. فيقول الشيبة الكبير والمرأة العجوز أدركنا آباء حتى لا يدرى ما صلاه ولا صيام ولا صدق ولا نسك. فيقول الشيبة الكبير والمرأة العجوز أدركنا آباءنا على لا إله إلا الله فنحن نقولها. قال صلة بن زفر لحذيفة وماذا تنفعهم لا إله إلا الله وهم لا يصلون ولا يصومون ولا يصدق إلى غير ذلك؟ قال تنفعهم يا صلة تنجيهم من النار. ففهم بعض العلماء أن هذا الحديث يؤيد بدعة الرجال، لأن المرجئة يرون أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله ولم يعمل شيئا من الواجبات فإنه يدخل الجنة. فقالوا هذا يؤيد بدعة أبي خازم الضرير أبي معاوية محمد بن خازم الضرير. وعلى ذلك قالوا هذه الرواية مردودة، مع أن هذه الرواية عند التأمل ليس فيها ما يؤيد بدعة الإرجاء، لأن المرجاء يقولون إن ترك الواجب المأمور به وفعل المنكر المنهي عنه وهو يقول لا إله إلا الله أو يعرف لا إله إلا الله أو يقول لا إله إلا الله ويصدق ذلك بقلبه على تفاصيل عندهم معروفة، فإن هذا يكون كامل الإيمان. أما في هذا الصنف الذين وصف حذيفة أو وصف حديث حذيفة حالهم، هذا الصنف ليس كذلك، إنهم نشأوا غير مكلفين بالصلاة ولا بالصيام ولا بالصدق ولا بالنسك. لماذا؟ لأنها محية، والله عز وجل لا يؤاخذ أحدا إلا بعد التكليف، هؤلاء لم يكلفوا أصلا. فعندما يقول حذيفة نعم تنفعهم لأنهم في ذلك الوقت لم يؤمروا بغيرها. والواضح من حال الشيبة الكبير والمرأة العجوز أنهما متشبثان ومتمسكان بما عرفاه من الحق. أليس يقولان أدركنا آباءنا على لا إله إلا الله فنحن نقولها؟ فكل ما عرفوه من الحق هي كلمة لا إله إلا الله، كل ما عرف من الدين في حقهما هي كلمة لا إله إلا الله، وعلى ذلك تمسكا بها. فهؤلاء أو هذان لم يؤمرا، لم يؤمرا بماذا؟ بصلاة ولا صيام ولا صدقة، لأنها قد محيت من الأرض في حقها الذين أدركوا هذا الحال. فهؤلاء لم يكلفوا بذلك، إنما كلفوا بلا إله إلا الله، فهم يقولون كما كان التكليف في أول البعثة بلا إله إلا الله، وكان المسلم آنذاك يقوله، وكان كامل الإيمان بقولها لأنه لم يكلف غيرها. فمن قال، من رد هذا الحديث بحجة أن أبا معاوية محمد بن خازم الضرير هذا رمي بالإرجاء وهذا حديث قوي المرجع، هذا خطأ. وأنا أقول الحديث الذي نجزم أو نرجح بأنه يؤيد البدعة هذا مردود وإن رواه الثقة، هذا مردود وإن رواه الثقة الحافظ. لو أن الثقة الحافظ روى حديثا يحط من قدر أبي بكر وعمر لرددنا حديثه، وهو ثقة حافظ إمام مشهور. لكن لا نتعجل في دعوى أن هذا الحديث يعني يشد البدعة الفلانية. يعني مثلا لو أن حديثا فيه فضل وفيه منقبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وراوي هذا الحديث رجل شيعي، هل نقول إن هذا روى ما يؤيد بدعته؟ الجواب لا، لأن عليا رضي الله عنه أهل السنة يثبتون له مناقب، أهل السنة لا ينكرون مناقب علي، ولكن ينكرون المجازفات وينكرون الأشياء التي جازف بها الروافض. أما أنهم ينكرون أن لعلي أصلا مناقب أو فضائل هذا غير صحيح. فإذا روى رجل يروي يعني أو عرف بالتشيع مثل حبيب بن ثابت مثلا عندما روى بفضل علي أحاديث، هل نقول هذا مردود؟ هذا غير صحيح. فلا بد أن ينظر الحديث الذي في منقبة صحابي، وأهل السنة يثبتون له العدالة ويتردون عنه، فما جاء من مناقبه هو من قولهم ومن اعتقادهم أيضا، لا يقال هذا يؤيد البدعة. لكن إذا صادم أصول السنة، صادم أصول السنة فهو مردود، وإن رواه مالك بن أنس أو رواه أحمد بن حنبل. إذن المطلوب منا التأني والتريث في دعوى أن هذا الحديث يؤيد البدعة الفلانية. طيب، هذا بالنسبة للحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل، هذا التفصيل كله في كلمة العدل، ثم تعريف العدل يأتي إن شاء الله بعد ذلك. ثم هنا قلت بنقل عدل تام الضبط. أخرج إيش تام الضبط هذا؟ أخرج خفيف الضبط، وهم رجال الحديث الحسن. رجال الحديث الحسن ليسوا من رجال الحديث الصحيح. فتمام الضبط أخرج خفة الضبط، وأخرج أيضا قلة الضبط وعدمه، وهذا فيه من ضعيف إلى متروك. هذا من ضعيف إلى متروك، أخرجه أمر الشراط تمام الضبط. عندكم مكتوب خرج شديد التخليط، وخرج المغفل، وخرج الضعيف، وخرج صاحب الأوهام، وخرج المخالف للأوثق وإن كان ثقة. صحيح، المخالف للأوثق أي في هذا الحديث، يعني الحديث الشاذ رويه وإن كان في الأصل ثقة، إلا أنه في هذا الحديث وهما، فيكون وهما مقيدا، فيكون في هذا الحديث من قسمة الضعف الشديد ليس من الضعف الخفيف، لأننا جزمنا بأنه أخطأ فيه. وأما الحديث الذي ضعفه ضعف خفيف نحن لا نجزم بأنه أخطأ فيه، لكن لما كان هذا الرجل ليس أهلا لأن يقبل تفرده رددنا حديثه. كذلك يعني هنا إيش؟ المخالف للأوثق وإن كان ثقة، والمختلط والمتغير، والذي يقبل التلقين، ومن قيل في صدوق ونحو ذلك. عندكم من ألفاظ لكن ممكن أن تعدلوها، تقول من قيل في صدوق ونحو ذلك من العبارات التي تقال في رجال الحديث الحسن، ونحو ذلك من العبارات التي تقال في رجال الحديث الحسن، وبعد ذلك تقولون أيضا وراويه خفيف الضبط. هذا كله أخرجه اشتراط تمام الضبط. وقد مر بنا أن الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب إلى غير ذلك. هنا قولي عن مثله، هل له حاجة؟ الآن يتضح لنا أن طالما أن قلت في أول الحديث أول تعرف الذي يتصل إسناده بنقل العدل تام الضبط، هذا يغني عن كلمة عن مثله، هذا يغني عن كلمة عن مثله، لا حاجة إلى أن نقول عن مثله، لأن قلنا هو يعني رواية عدل تام الضبط نحتاج نقول عن مثله، لكن نحن نشترط أن يتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط، إذن هذا معناه اشترطنا المثلية، إذن اشترطنا المثلية، إذن لا حاجة إلى كلمة عن مثلية في التعريف. طيب، كلمة إلى منتهى، أولا نعرف إيش معناها إلى منتهى. إلى منتهى تشمل كما هو مكتوب عندكم، دخل فيها المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ودخل فيها الموقوف إلى الصحابي، ودخل فيها المقطوع إلى التابعي الذي هو قول التابعي، لأن التعريف ليس خاصا بالمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مكتوب عندكم. طيب، هل نحتاج إلى كلمة إلى منتهى أيضا؟ نقول الذي يتصل إسناده، ليش نقول إلى منتهى؟ هل إحنا قلنا هنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابة أو إلى التابعي؟ ما نحتاج. ولذلك كلمة أيضا إلى منتهى أيضا حذفها من التعريف لا يضر، حذفها من التعريف لا يخل به. وعلى هذا يقول الحديث الصحيح الذي يتصل إسناده بنقل العدل تام الضبط، ولا يكون شاذا ولا معللا، ولا يكون شاذا ولا معللا. الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه، قد مر بنا هذا، وسواء كان أوثق منه في العدد أو في الصفة فيكون أيضا شاذا، كثقة يخالف ثقة ثبت، أو صدوق يخالف يعني ثقة ثقة، أو ثقة يخالف ثقتين أو ثلاثة إلى غير ذلك. وأما ولا يكون معللا، أخرج العلل إيش؟ أي علل أخرجها؟ العلل الخفية، العلل الخفية. أما العلل الظاهرة نحن من أول التعريف نخرج العلل الظاهرة، من أول التعريف عندما نقول يتصل كل هذه علل ظاهرة، بنقل العدل أخرجنا العلة الظاهرة أيضا، بنقل تأثم الضبط أخرجنا العلة الظاهرة، أخرجنا كل ما هو من العلة الظاهرة. إذن ولا يكون معللا، والمراد بذلك علة خفية. إيش المكتوب عندكم؟ هي العلة الخفية. فخرج المعلل بعلة ظاهرة وهي الانقطاع وعدم العدالة وانخرام الضبط الذي مضى، هذا كله خرج بذلك. هذا تعريف الحديث الصحيح. ويضاف في هذا المقام تعريف الحديث الحسن وتعريف الحديث الضعيف، يضاف هذا أيضا إلى هذه الصفحة. فيقال الحسن ما اتصل سنده، اكتب عندكم الحديث الحسن، اطلح لنا بعد ذلك يعني بعد هذا الشرح عن الحديث الصحيح، هو ما اتصل سنده بنقل عدل تام بالضبط ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا انتهينا من حديث صحيح هذا. حديث صحيح ما اتصل سنده بنقل عدل تام بالضبط ولا يكون شاذا ولا معللا. اما الحديث الحسن ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط عن مقبول، والمقبول يشمل الثقة والصدوق، وكلمة مقبول تشمل رجال الصحيح ورجال الحديث الحسن. فرجل الحديث الصحيح مقبول ورجل الحديث الحسن مقبول أيضا، فنقول بنقل عدل خفيف الضبط لنخرج الصحيح الذي هو تام الضبط، ولنخرج الضعيف الذي هو قليل الضبط أو سيء الضبط. بنقل عدل خفيف الضبط عن مقبول، أي سواء كان عن خفيف الضبط أو عن تامه، ولا يكون شاذا ولا معللا. وأما الضعيف فقد مر بنا أنه أيضا ينقسم إلى قسمين على حسب الرسم السابق، أن الضعيف ينقسم إلى الضعيف ينقسم إلى قسمين، الضعف العام وهذا كل ما قصر عن رتبة الحسن، هذا الضعف العام، كل ما يقصر عن رتبة الحسن هذا ضعيف. وأما الضعف الاصطلاحي وهو الخاص، هذا ما هو رواية هو ما فيه ضعف خفيف ينجبر بنحوه أو مثله. عندكم في المستطيل الأخير هذا ملاحظات، المتصل هو ما اتصل سنده إلى منتهاه سواء كان مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام أم لا على الراجح، وإن كان بعضهم يجعله والمسند سواء. المرفوع ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون اشتراط الاتصال، المسند ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع اتصال سنده فهو موصول مرفوع. طيب الملاحظة الثانية، قول ابن الصلاح في التعريف المسند الذي يتصل إسناده حشو لا حاجة لكلمة المسند، لأنه لو كان المراد بالمسند المرفوع عرضه قوله إلى منتهى، ولو كان المراد بالمسند المتصل فقد ذكر الاتصال في التعريف، والتعريف يصان عن الإسهاب والحشو ويقتصر فيه على ما هو جامع المانع. الملاحظة الثالثة، لا تستبدل كلمة عدل ضابط في التعريف بكلمة ثقة لأسباب، منها الاختلاف في المراد بكلمة ثقة. يعني بعض الناس يقول ليش ما نختصر أيضا في التعريف، وبدل أن نقول هو الذي يتصل إسناده بنقل العدل تام الضبط نؤخر كلمة العدل وتام الضبط ذي كلها ونقول بنقل الثقة، لأن الثقة يساوي عدل زائد تام الضبط. فأقول لا بأس بذلك، لكن لما وجد من أهل العلم من استعمل كلمة الثقة في غير هذا الموضع الذي هو العدل تام الضبط، فإن هذا يجعلنا نحترز من هذا الفهم حتى لا نقع في اللبس. فقلت الأسباب منها، أولا طيب الاختلاف في المراد بكلمة الثقة، فبعضهم يرى أن الثقة هو الذي لم يجرح، هذا على مذهب بعض المتساهلين في التوثيق، يرون أن الثقة هو الذي لم يجرح، فمن لم يجرح فهو ثقة، وهذا غير صحيح. الثقة هو الذي يزكى ويمدح بالتوثيق، أما إذا لم يجرح ولم يوثق فهو مجهول. إذا لم يجرح ولم يوثق فهو مجهول. والاقتصار في التوثيق على السلامة من الجرح هذا مذهب فيه توسع غير مرضي. إنما يقال التوثيق يكون لمن زكي، يكون لمن زكي، فما لم يزكى أو فمن لم يزكى فلا يكون ثقة. فبعضهم يرى أن الثقة هو الذي لم يجرح، وإذا كان الثقة الذي لم يجرح وهذا مذهب غير صحيح، مذهب فيه تساهل كما هو مذهب ابن حبان رحمه الله، وكذلك أيضا الحاكم يذكر ذلك، والحاكم أيضا يقول كذلك. فإذا كان المذهب الراجح أنه لابد أن يوثق فلابد أن نقول بنقل العدل تام الضبط، لأن الذي لم يجرح لا نستطيع أن نقول عدل تام الضبط، لا نستطيع أن نقول إنه عدل تام الضبط لأنه لم يجرح. فالحديث النبوي يحتاج إلى صيانة ويحتاج إلى تحرز، ونحن نخاف أن نتساهل في الشرط فيدخل في السنة ما ليس منها، كما أننا أيضا نخاف أن نشدد في الشرط فنخرج من السنة ما هو منها. ولذلك لزوم طريقة المحدثين هي أحوط من طريقة الفقهاء والأصوليين. فبعضهم يرى أن الثقة هو الذي لم يجرح، وبعضهم يرى أن الثقة هو صحيح السماع وإن لم يكن يدري ما الحديث. بعضهم كان يقول فلان ثقة إذا كان سماعه من شيخه صحيحا، وإن كان هو مغفلا لا يضبط ولا يعي الحديث. فمن أجل ألا نقع في شبهة، ومن أجل ألا يفهم الثقة بمعنى من هذه المعاني، فيقال رواية العدل الضابط يعني فيها مزيد إيضاح، وفيها مزيد من دفع الالتباس على الناظر من مجرد الاختفاء بكلمة ثقة. وإن كان كلمة ثقة أخطر، وإن كان كلمة ثقة هي أخطر أي مختصرة، لكن إذا كان الاختصار يخل أو كان الاختصار يوهم فالتطويل أو الإطالة في هذه الحالة أولى. تفضل يا سيدي. الملاحظة الرابعة، ذكر نفي الشذوذ في التعريف على وفق قواعد المحدثين للفقهاء والأصوليين، وإلا فهو نوع من المعاصي. قد يقول قائل إذا كان الشذوذ علة ونحن نرى أن الحديث الصحيح لا يكون صحيحا إلا إذا كان سالما من العلة، فلماذا لم نقل ولا يكون معلل ونسكت ولا حاجة إلى اشتراط ولا يكون شاذا؟ قد يقول قائل لماذا بالذات ركزنا وأكدنا الكلام على نفي الشذوذ؟ أليس الإدراج في الحديث علة؟ أليس القلب في الحديث علة؟ أليس الاضطراب في الحديث علة؟ فلماذا لا يقال ولا يكون شاذا ولا مضطربا ولا مقلوبا ولا مدرجا ولا معللا؟ ليش ما ذكرنا كل أنواع العلل؟ لماذا خصصنا نفي الشذوذ بالذات في الحديث اشتراط الحديث اشتراط صحة الحديث؟ أقول الجواب عن ذلك، لما كان الفقهاء والأصوليون يسلمون بأن المقلوب علة، القلب علة، والاضطراب علة، والإدراج علة، لكنهم لا يسلمون بأن الشذوذ علة، ويقولون زيادة الثقة مقبولة مطلقا. هكذا يقول الفقهاء والأصوليون، إن الزيادة من الثقة مقبولة وإن خالف الثقات وإن خالف من هو أوثق منه فإننا نقبل الزيادة منه. رأيناهم يسلمون لنا بإعلال الأحاديث بعدة أنواع من العلل إلا الشذوذ، قالوا زيادة من الثقة وهي زيادة محفوظة. فمن أجل ذلك احتاج المحدثون إلى أن يقولوا في تعريفهم للحديث الصحيح يشترط ألا يكون شاذا، ولم يكتفوا بقولهم ألا يكون معللا، لأن الفقهاء سيسلمون لهم بذلك ويظنون أنهم قد التقوا على طريق واحد. لا، يقول لا يكون شاذا، ثم بقية العلل الأخرى أنتم موافقون لنا فيها ولا معللا. إذن ما الذي حملهم على هذا التصريح؟ وجود من يخالف في أن الشذوذ علة. ولو كان هناك من يخالف أن الشذوذ علة وسلموا بأن الشذوذ علة كما أن الاضطراب علة كما أن القلب علة إلى آخر، فلو كان ذكر هذا لا حاجة له، كنا نقول ولا يكون معللا كافيا. الفرق بين رجال الصحيح ورجال الحسن أن الأول يكون راويه تام الضبط والثاني خفيفه، يكون راويه خفيف الضبط، هذا الثاني يكون في طبقة من الطبقات أو أكثر، ما يشترط أن يكون مسلسلا بمن هو خفيف. أما من جهة العدالة فلا يشترط التفاوت. هل يشترط التفاوت في العدالة بين رجال الصالح ورجال الحسن؟ لا، ربما لو نزل العدل عن درجة العدالة لخرج بالكلية من رجال الصالح أو من رجال الحسن. كيفية معرفة العدالة أو الضبط؟ كيف العلماء يعرفون أن فلانا عدل أو أن فلانا ضابط؟ العلماء يعرفون هذا إما من معاصر، إما إمام معاصر يعاصر الراوي ويجالسه ويتكلم معه ويذاكره بالحديث أو يمتحنه، يعطيه بعض الأحاديث ثم يسأله عنها في وقت آخر، أو يطلب منه أن يخرج أصوله، أرن أصولك التي كتبت فيها لينظر هل هو يدخل فيها ما ليس منها أم لا، هل هي أصول متقنة وجيدة أم ألحق فيها بخط آخر أو بخط طري جديد، أو أنه وهم فنقل انتقل نظره من إسناد إلى حديث آخر، وهكذا. المعاصر يرى ما لا يرى الغائب، فمن كان من الأئمة عاصر الراوي الذي يتكلم فيه وهو من الأئمة المتقنين ممن يعني رسخ قدمهم في هذا الباب فلا شك أن كلامه مقدم على كلام المتأخر إذا خالفه. إما من معاصر بالامتحان والاختبار، ومعروف الامتحان والاختبار وفي قصص كثيرة أن الأئمة يختبرون الرواه ليتأكدوا من صحة سمعهم أو من صحة حفظهم وإتقانهم لما رووا، وإما من متأخر بالصبر والاعتبار، إما من معاصر بالامتحان والاختبار وإما من متأخر بالصبر والاعتبار. إيش يعني الصبر والاعتبار؟ يعني يأخذ حديثه ويصبره، أي يقارنه بحديث غيره. الصبر المقارنة، يأتي بأحاديث زملائه الذين يرون عن الشيخ نفسه، عن شيخ نفسه، ويأتي بأحاديثهم وينظر هل هذا الرجل وافقهم أو خالفهم أو انفرد عنهم، لأن الراوي له مع زملائه ثلاث حالات لا يخرج عنها. الراوي للحديث عن شيخ من الشيوخ له مع زملائه ثلاث حالات، إما الموافقة يروي ما روى زملائه، وإما المخالفة أي أن زملائه يروون الحديث وهو يرويه بزيادة أخرى فقد خالفهم بهذه الزيادة، وإما أن ينفرد عن زملائه عن شيخه بحديث لم يرويه زملائه. وهذه الحالات لها أحكام قد سبقت كثيرا وربما تأتي في موضعها إن شاء الله. قلت والأول أولى، الأول الذي هو من معاصر، والبلدي مقدم على الغريب، هذه قواعد في علم الجرح والتعديل. إذا تكلم بلدي الرجل في بلديه فهو مقدم عن الغريب، لأن الغريب ربما لما يأتي يتزين له الراوي بما ليس عنده، عفوا، يتزين له الراوي بأحسن ما عنده فيروي له أحاديث صحيحة لا شبهة فيها. والغريب كم عسى أن يجلس مع هذا الرجل مجلس مجلسين ثلاث مجالس، ممكن أن يهيئ أحاديث معينة، وخاصة الكذابون عندهم في ذلك حيل كثيرة وعندهم طرق، فيجهزون أحاديث إذا جاء الأئمة يرونها، ويجهزون أحاديث أخرى لمن ليس بإمام وليس عنده خبرة، مغفل أو بليد في علم الحديث، ما يعرف هذا من هذا، فممكن أن يتزين الكذاب للغريب بأحسن ما عنده حتى يسلم من تجريحه. أما بلديه الذي يعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه ويعرف رواياته، لما حدث في سنة كذا قال كذا، والسنة هذه حدث فقال كذا، والتي قبلها قال كذا، وأنه اضطرب وأنه كذا وأنه كذا، بلديه أعرف به. حتى العامة الآن لما تسألهم يقول لك انشد عن الرجال ربعة والبلاد أهلها. فأنت إذا كنت غريبا وتيجي تزكي رجلا في البلد في بلدي وأنا أجرحه، تجريح أنا يقدم أو تعديلك أنت؟ تجريح يقدم على تعديلك لأني أعرف به منك. البلدي مقدم على الغريب، لكن مشترط إذا كان إمامين، يعني إذا كان البلدي والغريب إمامين، لكن لو كان الغريب إماما يعرف الأسباب الجارحة المجرحة ويعرف الأسباب غير الجارحة أو غير الجارحة، وأما البلدي فليس بإمام، وربما يكون راويا لا يعرف طرق الحديث ولا يعرف مخارج الحديث، وربما يكون من أقران هذا الراوي يتنافس معه على صدارة أو على أن يكون محدث البلد، أو إذا جاء الغرباء ينزلون عليه أكثر من الثاني. حظوظ النفس تقع، حظوظ النفس موجودة، لا تظن أن المحدثين هؤلاء أنبياء معصومون أو ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، هذا فهم خاطئ. المحدثون عدول، عدول، والعدل لا يؤمن عليه أن تغلبه نفسه، لكن كل ما في الأمر أنه لا يستمر على ذلك، يسارع في التوبة. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما خلا جسد من إيش؟ من حسد، ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. الكريم يخفي ويقهر نفسه من الحسد ولا يظهر هذا الشيء، وأما اللئيم أي الذي لا ينظر إلى أو لا يبالي بكلام الناس فيه فإنه يبديه ويظهر حسده ويظهر معاصيه إلى غير ذلك. فأقول بارك الله فيكم، لا بد أن يكون، إذا كنا سنقدم رواية البلدي على الغريب، لا بد أن يكون البلدي أيضا من الأئمة. أما أن يكون البلدي راويا فقط وليس من الأئمة فهذا في هذه الحالة تقدم رواية الإمام، أو يقدم اجتهاد الإمام الذي هو عدل في هذا الشأن، الذي هو عدل في هذا الشأن أو حجة في هذا الباب على من ليس كذلك، وإن كان ابن هذا الرجل ولو كان ابنه أو جاره. طيب، قولهم ولا معللا أي بعلة قادحة، قوله ولا معللا أي بعلة قادحة، فإنه لا يعل إلا القادح، فهو يغني عن قول من قال ولا معللا بعلة قادحة، أو قول بعضهم ولا يكون فيه علة قادحة، لأن كلمة ولا يكون معللا كلمة معلل، حديث معلل أي فيه علة مؤثرة أو أورثته الإعلال، هذا معنى الكلام. ولا يكون معللا أي فيه علة أثرت فيه حتى جعلته معللا، وأما إذا كانت العلة غير مؤثرة فلا يكون معللا، إنما تكون فيه علة، ولا يلزم من كونه فيه علة أن يكون معللا، فلا يقدح في الحديث ويورث الإعلال إلا العلة القادحة. إذن بعضهم الذي يقول ولا معللا بعلة قادحة لا حاجة لذلك، لأن ولا معللا تكفي، لكن لو قال من غير شذوذ ولا علة قلنا هات القيد الثاني، ولا من غير شذوذ ولا علة قادحة، نحتاج إلى هذا القيد. الكلام عن الحديث الضعيف عندكم يضرب عليه رقم 8 باعتبار أنه سبق في التعريف الذي فوق ذلك، يضرب على رقم 8 عندكم. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.